الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لعل البداية في هذه الليلة بهذه الآية من الفأل الحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، فنسأل الله تعالى أن يغيثنا وأن يسقينا. كما قلت، هذا من الفأل الحسن، فهي صدفة عندنا وليست صدفة في علم ربنا وفي تقديره، فله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. وأريد أن أقول لإخواني بين يدي هذا المجلس في مقدمته أن إنعام الله تعالى على عبده بمتع الدنيا وخيراتها وتكثيرها عليه ليس دليلا على رضا، وتقتيره أو وعدم بسطه لأرزاق عباده ليس دليلا على سخطه. فينبغي للمؤمن أن يتأكد من هذه الحقائق ولا يغترن بالنعم فيقول بأن هذا بسط له في رزقه فدل ذلك على رضا ربه عنه، وهذا قدر عليه رزقه فدل ذلك على سخط. هذا إنما يقول به من لا يعرف دينه، من لا يعرف دينه. وأذكر لكم شيئا معروف من الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تغدو أرض العرب مروجا وأنهار. هذه الأرض إلى الآن ما زال فيها الجدب وقلة الماء، ولا سيما مكة ومحيطه من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى إن إبراهيم ذكر ذلك وهو يدعو ربه أن يرزق أهل هذا البلد من الثمرات وأن يجعل قلوب الناس تهوي إليهم، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن بلاد العرب كانت، أو هذه المنطقة كانت يعني جدباء وما زالت، لكنها في قبل قيام الساعة تصير مروج وأنهار. فهل معنى ذلك أن صلاح هذا البلد قبيل قيام الساعة ازداد؟ إذن لا تربطوا بين هذا وهذا، الناس يفتنون في هذا، وهذا كله من عدم معرفة القضاء والقدر. فالمرء المسلم يسلم لله، شرع الله له الدعاء والاستسقاء سواء بالصلاة أو بالدعاء في الجمعة يدعو الإمام أو بالدعاء في أدبار الصلوات أو في غيرها، فيفعل ذلك فإن أعطي شكر وإن منع صبر. نعود إلى السياق إذن، وهو قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. وهذا من جملة ما ذكر الله به بني إسرائيل بنعمه عليهم وهم في سنوات التيه الأربعين، التي قال الله تعالى فيها يخاطب موسى عليه الصلاة والسلام موسى كليمه، قال: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى مع كونهم في تلك الفترة كانوا معاقبين رحمهم ورزقهم، لأن من بينهم أناسا صالحين. العقاب إذا جاء وكثر الخبث في الناس أو الباطل عمهم العقاب، ولكن مع ذلك قد يرحم الله تبارك وتعالى هؤلاء المعاقبين لأن من بينهم صالحين، وهم كان فيهم نبي الله ورسوله موسى وأخوه هارون وأناس آخرون فرحمهم الله، فكان ذلك رحمة بالمجموع ولكن تكريما لهؤلاء، ولا سيما الرسولان، ولأن ذلك أيضا فيه معجزة، فيه آية لموسى، لو كان هؤلاء الذين كانوا من حوله من بني إسرائيل يعقلون، لكنهم ما أغنت عنهم الآيات رغم تكاثرها وتعددها، فما أغنت عنهم. فلذلك كانوا من قبل كما سبق في السياق المتقدم كانوا قد طلبوا من موسى الخبز، طلبوا رؤية الله فعوقبوا، وطلبوا ما يأكلون الخبز، فأكرمهم الله تعالى بطعام خاص يأتيهم كل يوم، وهو المن والسلوى. ثم بعد ذلك أيضا أصابهم العطش، فرجعوا إلى موسى لعلهم يلومون، لأنه أخرجهم من دار الذل والاستعباد، استحياء النساء وتقتيل الصبيان واستبقاء الرجال للخدمة والإرهاق والتعنيت، فكأنهم يعني رجعوا عليه باللائمة لأنه أخرجهم من هذه الدار، دار الإذلال والاستعباد، فأصابهم هذا الضيق فما صبروا، فلذلك سألوه الماء فاستسقى ربه، فقال الله تعالى هنا: وإذ استسقى موسى لقومه، طلب لهم السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا، والسقيا هذه بالمعنى اللي موجود هنا لا تسأل إلا من الله، إذا طلبت من أحد أن يسقيا كمعناه يأتيك من العين أو من الحنفية، لكن هذه السقيا الخاصة هذه لا تسأل إلا من الله، وهو إنزال الغيث أو إجراء النهر إذا جف، يسأل السقيا إما للشرب وإما للزرع، للشرب أو للزرع. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، والله سبحانه وتعالى أنزل الماء فأجراه وأسكنه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إذن استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه، وهذا يقول بعض أهل العلم يعني فيه دليل على استسقاء المخصب للمجدب، تكون المخصب يعني الذي لا يحتاج إلى الماء، أرضه خصبة والماء متوفر وغيره مجدب، فيستسقي هذا لهذا، هذا عند المالكية خلافه، هل يستسقي المخصب؟ بعض الناس استدلوا بهذا الحديث، ما ملمح استدلالهم؟ قالوا موسى لم يعطش، وهذا مستبعد والله أعلم، لأنه كان مع قومه، والأنبياء مبتلون، وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فموسى معهم، لكن موسى في الصبر ليس كقومه، فبعضهم قال بأن موسى لم يظمأ، ونزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يواصل الصيام فيقول له وينهى غيره فيقولون له إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتي أحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهذا والله أعلم ليس كهذا، ليس ببعيد على الله أن يكون الإنسان بحيث يعطش ولا يعطش، لكن الظاهر أن موسى كان مع قومه لكنه صبر، وهذا شأن الناس، بعضهم إذا غاب عنه قليل من النعم لا يتحمل ولا يصبر. المهم أنه استسقى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. جاءته الإجابة سريعة أنتم ترون. فقلنا استسقى فقلنا، هذه الفعل التعقيب ثم يعني الصالحون عندما يستسقون كان الناس يتخيرون من يستسقي له، فهذا يأتي الغيث سريعا. صالح هذا كأنه منسجم مع الكون، ما هو الشاذ عن الكون، بصلاحه وتقواه وارتباطه بربه فيقبل دعاؤه لهذا المعنى. أما العاصي المخالف المخالفة متفاوتة فهذا يكون بعيد عن هذا الانسجام الذي يمثله الصالح مع الكون، وذلك أيضا يعني استجابة من الله له، ولكن بمقتضى ما هو عليه، بمقتضى ما هو عليه من الصلاح ومن التقوى، ولذلك كان الناس في الماضي يتخيرون من يدعو له. إذن واستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فهذا من من من الأمور الخارقة للعادة، إذ يعني العقل لا يعقد رباطا بين طلب الماء وبين ضرب الحجر بالعصا، وكذلك لا يعقد ارتباطا بين المرور في البحر وبين بين انكشاف الماء وكونه صار كالجدران وبين ضربه به، فهذه من الأمور الخارقة للعادة. والله سبحانه وتعالى وهو الخالق إذا شاء أن يزول المعتاد وأن تخرق العادة فعل، كما صنع مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضرب البحر مع غيره، يخرق العادة، الماء لا يروي، النار قد لا تحرق، واضح؟ هذا من باب من المعجزات التي أوتيها الأنبياء. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يضرب ولا ما يضربش؟ وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما سيأتي لنا ومن مثلهم قاتل كان ذبحوا بقرة، وش علاقة؟ لهذا العقل لا ينبغي أن يرقي أن يكون فوق النقل، العقل لا، العقل لا يدرك كل شيء، العقل يسلم يعني، ولهذا الدين لا يقوم إلا على قدم التسليم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، شكون اللي ذكي كما موسى عليه السلام؟ فاطن عالم عارف بربه، شكون كيفه في زمانه؟ قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اضرب ولا ما اضربش؟ اضرب. ولذلك اذا يعني مش معناه انك تلغي عقلك، ولكن انت ربما يعني لست بصدد مثلا ان تؤتي معجزه او خارق للعاده، ولكن انت بصدد تكاليف اوامر ونواهي، فاذا جاءك الامر من ربك او النهي من ربك فلا تترددن في امتثاله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يعني في كما سبق في سورة الأعراف فانبجست. ابن كثير ذكر هذا هنا، وهو كون الانبجاس بداية والانفجار نهاية، فعبر في كل سياق بتعبير، فهناك انبجست، ومعلوم بأن سورة الأعراف مكية وهذه مدنية، فجاء التعبير به انفجرت، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يعني حتى وهؤلاء القوم في بصدد عقاب، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الماء، أعطاهم الماء وجعل العيون أو موضع الشرب والاستقاء جعله بحسب أسباطهم. ليه؟ لأن المجموعة القبيلة أفرادها يعرفون بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويتفقون على مواعيد، فجعل لهم الله سبحانه وتعالى 12 عينا موضع شرب، وهذا عدد أسباطهم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، مجموعات وقبائل، وهذا فيه تنظيم الشرب حتى لا يقع الازدحام، ولأن المجموعة المتقاربة في النسب والله ربما تكون يعني أكثر توافقا وتعاونا، أكتشوف كيف؟ ولهذا قال هنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر، قيل إن هذا حجر، إن هذا جنس للحجر، وابن كثير رحمه الله تعالى هنا ذكر بأن هذا الحجر كان يحمله، تعجبوا؟ يحمل الحجر فيضربه، ربما يقال كيف يمكن لاثني عشر اثنتي عشر سبطا أن يستقوا من هذا الحجر، يمكن أن يكون هذا الحجر الذي يضربه يستسيل منه عيون ثم تتسع مثلا أشعتها بالبعد عنه فيستقون منها. على كل حال هنا فقل نضرب بعصاك الحجر، هل هذا حجر معين؟ هذا قاله بعض الناس. هل هذا حجر جنس؟ معناه أي حجر؟ هذا شيء آخر. ولهذا قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. بيّن الله تبارك وتعالى لكل مجموعة مشربها. ما معنى مشربها؟ موضع شربها. وهذا المعنى موجود أيضا في قصة صالح عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى آية وهي الناقة، فامتحن قومه فقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب، معناها النهار كله لها ولكم شرب، وكأن هذه الناقة يعني الله سبحانه وتعالى ألهمها بحيث لا تأتي في اليوم الذي هو مخصص له. كل شرب محتضر، معناه كل شرب يحضره أصحابه. واضح، هذا تقسيم بديع ونظام يعني موجود في القرآن الكريم. احنا عندنا الآن مشركين، أحيانا ربما قال الحي الفلاني يشرب الصباح والآخر يشرب الشيء عندما يشح الماء وينقص. قال فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لاحظوا هنا ربي في عندما أعطاهم الله تعالى المن والسلوى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن ذلك طعام، يعني كل كلمة في القرآن يعني هي في موضعها. هناك قال كلوا من طيبات، وهنا عندما أضاف الله لهم الماء قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال العلماء نهاهم عن العثي، يعني عثية يعثى، يقول العلماء عثية يعثى بمعنى العثي هذا شدة الفساد شدة. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا إنما نهاهم عن هذا عن الفساد بعد أن أخبرهم بعد أن منحهم هذه المنة وهذه العطية، قال لأن النعماء كثيرا ما تنسي الناس افتقارهم إلى الله، النعم كثيرا ما تنسي الناس، معنى الإنسان عندما يكون في نعمة يعني قد ينسى أنه مفتقر إلى الله. قال إنما أوتيته على علم، كلا إن الإنسان لا يطغى الرأس. وهذا من الحكم التي لله سبحانه وتعالى في تضييق رزقه على الناس، فهو رحمة بهم حتى يرجعوا إليه ويؤوبوا إلى رشدهم، ولكن قل من ينتبه إلى هذا. إذن قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولهذا كان يعني الحديث اللي فيه تعرف إلى الله في الرخاء. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ يعرف نعمته عليك وأنه هو مسديها وهو معطيها وإن شاء سلبها. استحضر هذا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب نقرأ ماذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم. هم جاءوا إجابتي لنبيكم موسى صلى الله عليه وسلم حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجارين يحمل معكم، من حجارين يحمل معكم، وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها قد علم كل أناس ما شربهم. فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم، ما كان لا حفر ولا لا شيء. سبحان الله، الماء جاهم كي هاك عجيب، وهم معاقبون، جاهم الماء بهذه الطريقة، جاهم الطعام الخبز بدل الخبز هو المن، جاءهم اللحم، أخلص كل شيء لا دخل لهم فيه ولا في إعداده، لا مشقة ولا نصب. قال بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. قد لا يسلب الإنسان النعم، هي النعم نعم، شكرها يزيدها وكفرانها يزيلها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن قد يكون العكس، يستدرج الناس وهم عاصون، يستدرج الناس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، مش الميزان كما رقضان. طيب، وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وفي البقاء وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا هها هنا وذاك هناك، والله أعلم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وكومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا إذن أمر آخر أيضا، القوم رزقوا المن والسلوى وأجريت لهم العيون لكي يشربوا، فمر بهم وقت فضجروا من هذه النعم من هذا الطعام فأرادوا غيره، وهم كما تعلمون في أرض قاحلة جدباء، فأرادوا الزرع. وين يكون الزرع؟ الزرع حيث وين يكون؟ يكون في العمران. ولهذا سألوا موسى أيضا، هددوه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني إما أن تفعل وإما أن نتركك، والله يصنعون شيئا آخر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، يعني هم موقنون بأنه يستجيب له فيلجأون إليه، ومع ذلك يتعنتون ويعصون ويخالفون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هو في الحقيقة طعامان، لكن لما كانوا كل يوم يأكلونه صار طعام واحد، يعني أنتم في منطقة قاحلة وأنتم في تيه، وشأن الذي يزرع إنما هو المستقر المقيم، ثم إنكم امتنعتم من أن تدخلوا بيت المقدس وقد جاءكم الخبر بأن فيها خيرات كثيرة فجابونتم وخفتم، فكيف تطلبون هذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طيب ما الحل؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، بقل المقصود به هو النبات الذي لا ساق له، ما عنده الجذور. شكون اللي يذكر لنا أمثلة؟ الكرافس كما تقولون انتوما، والكزبارة وزيل وما شابهها مما لا ساق له، لا يدوم، بمجرد ما يقطع ينتهي. لن نصبر على طعام واحد، معنى هذا الشيء كانوا قد ألفوه وين؟ في مصر، تذكروا سالف عهدهم حيث كانوا أهل زراعة، تعودوا على الزراعة فما صبروا، أرادوا أن يعني يرجعوا إلى ما كانوا عليه. واضح؟ نعم. اللسان إذا تعود شيئا يعني لا يصبر عليه. لذلك في البخاري، في صحيح البخاري، الزراعة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم بأن المرأة في الجنة يعني وفيها ما تشتهيه، يعني المولى عز وجل يقول هل يعني هل تحتاج إلى شيء؟ قال أريد أن أزرع. وين؟ في الجنة. فيزرع، يزرع. أحد الصحابة حاضر، قال له هذا لا تراه إلا أنصاريا، قالوا لا تراه إلا من المدينة، أما نحن فإنهم أهل زرع ولسنا أهل زرعين. هذا معنى حديث في البخاري. كذلك هؤلاء ربما حنوا إلى ما كانوا عليه من ممارسة الفلاحة في مع الفراعنة الذين استخدموهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يعني شيء كالخيار، وفومها، قيل هو الحنطة القمح، وقيل هو الثوم، ولكن الثاء جاءت بدل الفاء لأنهما متقاربان في المخرج، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يظهر يعني يظهر بأن هذا كله كان موجودا عندهم يعني في مصر، وإلا كيف يذكرونه، كيف يطلبونه، فقد ألفوه. قال يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جواب موسى عليه الصلاة والسلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، شيء أعطاهم الله إياه لا مشقة فيه ولا كدح ولا نصب ولا تعب، أرادوا أمرا آخر فيه تعب ونصب ومشقة، وذلك ألذ منه وأطيب وأحسن، ثم هو اللائق بهم في هذه الأرض التي هم فيها. ولهذا طمع الإنسان لا يتناهى، ما يكتفي بشيء، يعني هو دائما يطلب المزيد. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، ما هو الذي هو أدنى؟ هو هذا البصل الذي طلبوه والقثاء والفوم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهو ما كانوا فيه، اهبطوا مصرا، منونة في المصاحف وفي القراءات، اهبطوا، ليست مصر التي كانوا فيها لأنها عالم، والعالم يمنع من الصرف وهو التنوين هنا، أما هنا فالمقصود بها مصرا معناها مدينة، اهبطوا مصرا. ولكن هذا ليس موافقة لهم على ما طلبوا، يعني كأنه قال لهم هذا شأن الأمصار وشأن مناطق العمران، أما أنتم فيه، ما أنتم فيه، احمدوا الله على ما أنتم فيه من الغمام الذي يظلكم، والمن الذي ينزل كل ليلة عليكم، والسلوى الطير الذي يجلبه الله سبحانه وتعالى لكم كل يوم، فهذا ليس شأن الموضع الذي أنتم فيه. ولذا قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أما ما أنتم فيه فليس هذا هو موضعه. واضح كيف؟ ليس لا ينبغي أن يطلب موضع شيئا في غير موضعه، فهمت كيف؟ عولوا على خرق العادات، تبغوا كل شيء تبدل. خرق العادات إنما كان لكم آية وأنتم لم تتأدبوا، لم تخرجوا من تعنتكم، من معارضتكم، بل من شرككم، من عبادتكم العجل. إذن خرق العادة هذا آية، هذه الآية لكي تعتبروا وتعظوا وتؤمنوا. إذن ما استجاب الله لهم في هذا؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال ابن كثير يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. ما تحسبوش هذا طبقوه على رواحكم تقولوا خير لنا نشرو الطعام المعلب الآن. ما تقيسوش هذاك الطعام مبارك نزله ربي لا دخل للإنسان فيه فهو طبيعي على هيئته التي خلقه الله عليها. أما الطعام واحد يقول لك خير ما لما نطبخ، لا لا أطبخ. لو كنت حتى الآن لو كنت تأخذ يعني ربما حبا تاع خضرا تاع بطاطس والله بصل والله هذا وتضعه في الماء وتطبخه خير لك مرات عديدة من أن تشتري طعاما مصبرا جاهزا. فلا تقيسوا يا جماعة، واضح فرق بين هذا الذي كان عليه قوم موسى وبين ما قد يعن لأحدكم فيقول هو خير من الصنعة. لا لا لا، الآن الصنعة أفضل، اصنع. والأطباء يؤكدون على هذا، وهو أن كثيرا من ما يلحق الأجسام من الأمراض وعدم مثلا تحصنها ضدها يلحقهم من هذا الذي حدث في مآكلهم ومشاربهم. قال واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. واذكروا دبركم وضجركم إعراضكم يعني مما رزقكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدانية من البقول ونحوها مما سألتم، باعتبار أن ذلك يعني هذا شيء أنزله الله أمر خاص، فمن هنا كان هذا أدنى وهذا خير، واضح. وقال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل، أهل أعداس وبقل وفوم. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها. ثوم جمع ممنوع، الإنسان إذا كله يجي الجمع نخرج شوية. الثوم إذا كله الإنسان ممنوع يجي الجمع. من أكل من هذه الشجرات الخبيثة، هي ماهيش خبيثة بمعنى حرام، هذا خبث لغوي بمعنى أن ريحتها شينة، فما يجيش الجمع حتى ولو كان المسجد فارغا لأنه يؤذي الملائكة، واضح. ويقاس على الثوم ما كان مثله. بالله عليكم إذا كان الإنسان اللي يأكل الثوم وهو حلال على الراجح مما عند العلماء، حرام على النبي برك؟ لا، حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاطبه الملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كل فإني أناجي من لا تناجي. إذن الثوم الإنسان ما يأكلهش كيبغي يجي الجمع، يأكله في الليل ولا يطبخه، يقتلوه طبخا، ما إذا كله ما يجيش خلاص. إذا كان الثوم وهو حلال من أكله لا يأتي، فكيف بالدخان؟ ولهذا اللي يشرب الدخان زيادة على أنه يرتكب حراما يؤذي نفسه يضيع ماله ما يليقلاش يجي الجمع، يخير بين شرب الدخان وبين الجمع. إذا أشرب ما يجيش، وما يقولش راني درت المعجون تاع الأسنان، وما يقولش كليت فليو، وما يقولش شللت فمي، خدش الدخان هذاك يسكن صدره ولما يقرب لك يعطيك رائحة لا تستطيع. حتى إن بعض أهل العلم قال إذا كان الإنسان وقف حذاه في مسجد وكان شاربا للدخان يستطيع أن يذهب ويغير الصف ويروح جهة أخرى لأنه يؤذيه، فكيف بأولاده؟ فكيف بزوجته؟ فكيف بمن يلقاه يؤذي الناس؟ هذا خرج برك بمناسبة ذكري الثوم. إذن الفوم وفومها قيل إنه الحنطة، وقيل معنى ذلك أن الحنطة كانت عند المصريين في عهد فرعون، وكذلك الثوم. قال قال فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم وقعوا في عاثور، في عاثور شر وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير، وأشباه ذلك مما تقلب الفاء تاء والثاء فاء، مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة، حنطة هي القمح، حنطة احنا عندنا القمح نوعاني، ايش هو الصلب واللين، وين هو الرخيص؟ اللين. قال القوم الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، قالوا وفي اللغة القديمة فولنا يعني اختبزوا، يعني فولنا يعني اختبزوا. كي عندك فو ايه راه خطأ في نعم كي سمو كيف قال فومو لنا نعم نعم خطأ في الطبعة هذه. وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل، معناها كأن المقصود بالفوم كل الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الآئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك، شوف يتبعوا رسم المصحف. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا، مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون، ب ولاش قلنا بمصر فرعون، بمصر فرعون، علاش جريناها بالكسرة بالإضافة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف، بمصر فرعون. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا، ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر. شوف رغم أن ابن كثير يعتمد كثيرا على طبعا سألا يعتمد عليه مجرد مقلد، يكون الإنسان ينقل كلام غيره مش دائما مقلد، ابن كثير عالم يستفيد كثيرا من تفسير ابن جرير الطبري، لكن إذا خالفه يتعقبه، سمي يتعقبه يسبه، يتعقبه بأدب. شوف وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتم، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. والبصرة موجود ويقول هذه أمور موجودة، فلا ينبغي أن يكون موضع سؤال، لكن هذا ليس محله وموضعه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه، لم يجابوا إليه والله أعلم. وهذا الآية فيها دخول البائع على المتروك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالذي هو خير هو الذي أرادوا أن يتركوه. واضح؟ تفضل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجده مستذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون معنى استحقوا هذا بكثرة معاصيهم لأن المعاصي تتسبب للإنسان في الذل وفي الإهانة تتسبب له في ذلك كما قال بعض السلف وإن طقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراذين فإن ذل المعصية في رقابكم. فالمعصية ذل حتى وإن ظن الإنسان بأنه عزيز حتى وإن ظن هذا فهو ذليل. ليه؟ لأن كل من لم يعتز بالله أذله الله لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمعصية ذل المعصية ذل ولهذا قال وضربت عليهم كأنهم ألزموها كما تضرب الخيمة أو البناء يضرب على المنطقة التي تكون بداخله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا فلا يزالون مستذلين من وجدهم مستذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لا تجبيهم الجزية. لكن كما ينبغي أن نقول بأن ما عليه اليهود في هذا العالم من مما يظنه بعض الناس رفعة هذا بسبب ضعف المسلمين وليس بسبب عزتهم لأن الناس إذا طلبوا العزة في غير ما شرع الله أذلهم الله. فقوتهم اليوم ليست يعني قوتهم من ضعف المسلمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مرارا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليوم لم يدخلوا. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر هذا في الحديث نتاع اللي ذكر فيه العينة قال سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن قال وقوله وباءوا بغضب من الله قال الضحاك استحقوا الغضب من الله. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمع الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. ثم قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير الحق يعني قال الله تعالى ويقتلون نبيين وهل الأنبياء إذا قتلوا يقتلون بحق؟ الأنبياء يقتلون بحق؟ لا هذا معنى زيادة في التشنيع عليهم لأن من دينهم ما ذكره الله تعالى في سورة العقود مائدة واش من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها. قال بعض أهل العلم إنما قال يقتلون النبيين ولم يقل يقتلون المرسلين لأن الرسول لا يمكن أن يقتل لا يقتل لأن الله عصمه من الناس ولأن قتله يتنافى مع ما كلف به من الرسالة أما عيسى عليه الصلاة والسلام فهو رسول، ولكن بعد أن انتهت مهمته وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، رفعه الله، بل رفعه الله إليه. فالرسول لا يقتل، الله يعصمك من الناس، بعثه الله ليبلغ رسالة، واضح؟ فقالوا يقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنات وإحلال الغضب بهم بسبب ذلك، بأنهم، هذه باء تفيد التسبيب، ذلك بأنهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حاملة الشرع. ولذلك كل من يهين حامل الشرع يهان ويعاقب، إلا إذا كان متأولا، ما أدري، إهانة حملة الشرع لأنهم ورثة ذنبه، فلا ينبغي، لا ينبغي أن يضيق عليهم ولا أن يهانوا. وحملة الشرع ينبغي أن يلزموا الحق، أن يلزموا الحق، فإذا أهينوا بغير حق فإن الله سبحانه وتعالى يتولى إهانة من أهانهم. قال وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. لأن حديث فيه بأن بني إسرائيل، الحديث ضعيف، قتلوا 70 نبيا في يومين ثم أقاموا السوق في العشية. الحديث ضعيف على كل حال، لا تعتمدوا عليه، غير السياق ذكرني به. قتلوهم في الصباح وفي المساء أقاموا سوقهم، لكنهم مؤكد قتلوا الأنبياء، مؤكد، لأن هذا نص القرآن. قال فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآية الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطار الحق، معناه رفضه ورده. الكبر شنو؟ بطار الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال كنت لا أحجب عن النجوى، يقصد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرار الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه، وجدهما يتكلمان وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى. إن شاء الله هو يعني يذكر جماله، هذا شيء أعطاه الله إياه. قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ يعني رغم أنه ذكر جماله ولكن خشي أن يكون هذا الاعتداد منه، وإن كان ليس اعتداد تكبر، ولكن هذا شيء أعطاه الله إياه، فخشي أن يكون ذلك بغيا، أليس ذلك، أفليس ذلك من البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق، يعني رد الحق وانتقاص الناس، فهذا هو البغي والظلم والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا، وكساهم، وهذا يعتبر به كما قلت لكم، يعني من ينبغي أن يعتبر به من يهين يعني أهل العلم وحملة الشريعة. قال وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. تحسبوش الممثل يعني اللي يدير الأفلام، مش معناه أن ذلك مشروع، ولكن الممثل معناه هو الذي يصنع التماثيل، يصنع، لأن التماثيل المجسمة التي لها ظل من ذوات الأرواح أجمع علماء المسلمين على تحريمها، إذا كانت من ذوات الأرواح وصنعها الإنسان تماثيل مجسمة فهذا أجمع علماء المسلمين على تحريمها، ونقل هذا الإجماع القاضي أبو بكر بن العربي وغيره، والمسلمون اليوم واقعون في هذا، فهم يصنعون تماثيل للناس وللحيوانات وهذا لا. ولهذا قال هنا وممثل، شكون هما اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. ثم قال الله تعالى وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الإشارة ليش؟ ما هو المشار إليه في السياق؟ قد يكون هذا كما قال ابن كثير هنا وهذه علة أخرى، معنى ذلك الذي حصل لهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ لكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. ثم ذكر علة أخرى شاهي ذلك بما عصوا. بعض أهل العلم قال الإشارة هنا ليست للإشارة هنا لاش الإشارة هنا لما قبلها وهو الكفر. ذلك الكفر ما الذي أوصلهم إليه؟ معصيتهم. بعضهم قال إن الإشارة للذلة والمسكنة التي سلطت عليه، وبعضهم قال إن الإشارة للكفر. معناه ما الذي أوصلهم إلى الكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ معاصيهم. لأن المعاصي وهذه قاعدة عظيمة جدا مشار إليها في هذا القول لأهل العلم، وهو أن الإشارة للكفر. ما الذي يوصل إلى الكفر؟ إنسان غيره قاعد حتى يكفر؟ كائن لربما قاعد حتى يكفر، لكن في الغالب والله لا. إذن الإشارة إلى الكفر ما الذي أوصلهم إليه؟ المعاصي بريد الكفر، هي البريد اللي وصل. وذلك إذا تمادى الإنسان فيها يعصي ما يتوبش، ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد. وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكحال قلبه خلاص يكفر. لهذا على المؤمن أن يتفقد نفسه، ما ترتكب معصية تعجل وأسرع إلى التوبة، وإذا حصلت منه معصية أخرى يتوب. أما يسمر على المعاصي يسود قلبه. ربما أنت تحكم لها بالإسلام لكن قد لا يكون كذلك. هذا إذن هذا بناء على أن الإشارة في هذه الآية ليش؟ إلى الكفر. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله، معنى هذا العقاب بالذلة والمسكنة بسبب كفرهم بآية الله. ثم قال ذلك بما عصوا، معنى هذا الكفر إنما أوصلهم إليه المعاصي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية كما يقول أهل العلم معترضة. ما معنى معترض؟ هذا أسلوب القرآن، ما يصيرش على نسق واحد، يعني هو بصدد تذكير بني إسرائيل بمخازيهم وبنعم الله عليهم، لكن جاب هذه هنا يا بني إسرائيل أخبرناكم عن سلفكم بأنهم قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة عليكم السلام وباءوا. لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، وذلك وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء إنما أوصلهم إليه معاصيهم. لكن الباب لم يسد، الباب فمن أراد أن يتوب وينيب ويقلع فالباب مفتوح. ولهذا جاءت هذه الآية معترضة ثم عاد السياق إليهم. هذا شأن القرآن، يعني الترتيب انتع القرآن في تعليمه وتذكيره والقصص اللي فيه هو هذا شأنه، فلا يستمر على نهج واحد كما هو شأن مثلا الكتابات اليوم في الترتيب الأكاديمي قال هذا الموضوع أمشي معه غير تكمله. القرآن أسلوبه واحد آخر. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معناه كل قوم جاءهم نبي جاءهم رسول التزموا هديه تبعوا شريعته آمنوا بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزن لا يخافون مما ينتظرهم ولا يحزنون على ما فاتهم. فإن أردتم أن تخرجوا من الذلة والمسكنة وغضب الله فعليكم إذن أن تؤمنوا بهذا النبي الذي جاءكم. واضح؟ هذا هو المقصود من مجيء هذه الآية هنا. فهي فاصل. ما المراد به؟ المراد به تنبيههم بأن هذا ليس أمرا ليس ضربة لازم لا تتغير. ثم عاد السياق فقال وإذا أخذنا ميثاقكم عاد رجع له. وهذا مليح في الوعظ، ماشي الإنسان دائما غير على وتيرة واحدة غير هراوة غير يبشر والله غير ينذر، لا يعني يجمع سمعت يجمع هكذا. هذا هو الذي يليق بالنفس. واضح؟ وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بشير ونذير. لكن هذه الآية المقصود بقوله تعالى إن الذين آمنوا، شكون هما الذين آمنوا؟ المسلمين. هاكم تشوفوا سبحان الله، إن الذين آمنوا خص الله تعالى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالمؤمنين، لأنهم هم المؤمنون، هم المؤمن إن الذين آمنوا وبدأ بهم. يمكن يكون معهم اليهود إذا كان آمنوا بنبيهم وآمنوا بهم يدخلوا فيهم. إذا كان ماتوا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على دينهم أراهم يهود فيدخلون في هذا الذي وأعده الله لهم فلا خوف عليهم ولا يحزنون. وكذلك النصارى وكذلك غيرهم الصابئين. لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بطلت تلك الأديان. ولهذا من يحتج بهذه الآية على صواب دين النصارى ودين اليهود والصابئة في هذا الزمان ينبه، فإن أصر فليس بمسلم. لأن المقصود إن الذين آمنوا معروف، والذين كانوا على دين موسى عندما كان دينا غير واضح، والنصارى كذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين. ثم جاء البدل من آمن بالله والآخر، لأنه إذا آمن بالله فالله قد أرسل رسل وأنزل كتب. واضح؟ ذكر أركان ركنان من الإيمان وما يترتب على هذين الركنين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ما الجواب؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ أما بعد مجيء رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمن استدل بهذه الآية على هذا فقد خالف القرآن وخالف الإجماع وكفر. فإن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه لاتباعه. وعندما ينزل عيسى كما نعتقد، عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن موقع هذه الآية يفهمها الإنسان. طيب، قال لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل به من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، سلمان الفارسي، فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. راكم تشوفون كيف سماهم هنا النصارى. شحال مرة أنا قلت باللي لا ينبغي أن نقول المسيحيين، كاين بعض الناس يقول لك إخواننا المسيحيين، هؤلاء يسمون هم سموا أنفسهم النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى. شحال مرة أنا نقول باللي العجائز عندنا يسموهم خير من بعض أهل العلم، يقولون نصارى، تلقى عجوزة مولة 90 عام يقول لك النصارى، واضح؟ يقول واحد المثل الشعبي يقول له المعاونة في النصارى، معنى إذا يعني تعين ولكن تعين فيما هو في مشروع، واضح؟ يقولون نصارى. احنا عندنا بعض الناس يبغوا يتزلفوا لهم المسيحيين، نحن أولى أن نقول المحمديين، ما قلناش إسلام، لأننا بكلمة الإسلام نشارك جميع أتباع الأنبياء وهو الخضوع لله والاستسلام، واضح؟ يقول لكم المسيحيين يزينوا لهم شوية وهم ما راضيينش عنهم خلاص، واضح كيف؟ قال قال وقلت وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك، فهموا هذه، فأما قبل ذلك قبل ماذا؟ قبل الرسالة، فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدي وسبيل ونجاة، على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. هذا يعني معنى اليهود، اليهود معناه بعضهم يرجعوه إلى قوله إن هدنا إليه. كلمة اليهود في اشتقاقها بعض أهل العلم يرجعوها إلى يهوذا للذال المعجمة، ويهوذا كانت منطقة فيها حكم سبط من أسباط بني إسرائيل، بني إسرائيل، فكانت هذه كلمة العبرية ثم صار يهود، صارت كلمة يهود. احنا عندنا أحيانا يقول له هود، كيف هود يعني؟ عبارة هذه صحيح دارجة ربما لها أصل هنا، يعني كلمة شوية شنيعة هذه هود، راك مهود، يعني وش معنى راك مهود؟ راك نازل، ديروا في مكانها عبارة أخرى. هذه كما كلمة النو، يعني يقولوا النو راهي تنزل، بعض الكبار مازال يقولوا النو، النو هذه أصلها النو راهي في 14 قرن بالصح، الحمد لله الناس ما يطلقوهاش على هذا النجم والله على هذا الذي كان العرب ينسبون إليه نزول المطر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال موطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله، احنا نطلقها على المطر نفسه لكن تركه خير حتى لا يكون لنا ارتباط بهذه الكلمة الشركية التي كانت في وقت الجاهلية. قال قال والتهود من الهوادة، وهي المودة أو التهود وهو التوبة، لقول موسى صلى الله عليه وسلم إذ ناهدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال الله تعالى عن كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم من أنصاري إلى الله، قال الحواري ونحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها، وهي موجودة لحد الآن في فلسطين، الناصرة. والنصارى جمع نصراني، كان شاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال المرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين ورسول إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم. أكتشوف خصوا بالإيمان، مع أن الآخرين ممن اتبعوا الأنبياء والمرسلين هم أيضا مؤمنون، ولكن هذا صار كاللقب لهذه الأمة. ليش؟ لتمسكهم بالحق وليقينهم وشدة إيمانهم. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم الظاهر، الله أعلم، كما حققه بعض أهل التفسير عن الصابئة هؤلاء يعني الدين الذي كانوا عليه قدم الأديان، حتى كان عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانوا يعيشون في العراق وما حولها. والعلماء اللي اختلفوا في وصفهم والله أعلم، كل عالم شاف واش كانوا يديروا في وقته بعد أن تركوا أصلا دينهم. لو كنت تجي تقول الجماعة الفلانية ها هي، لقدش لقيت جماعة منهم، واحد لقاهم في أضرار، واحد لقاهم في تونس، واحد لقاهم ويقولوا احنا الصابئة، فنظر فيما كانوا عليه فوصفهم. فهذا منشأ اختلاف من قال عن الصابئة وصفا وخالفه غيره، واضح كيف؟ لكن يبدو أن ديانتهم قديمة وأنها دخلها الفساد، فبعث الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منطقتهم أو قريب منها بالحنيفية بالحنيفية. قال وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. ما تقلقوش نكمل واحد السطورة طبيعتي يعني ما تقلقوش أن يعرف بعض الجماعة السرد هذا يقلقوه، هي الحصة موضوع غير للسرد، أنا غير أشفقت عليكم راني كاش من دردش نقول لكم ديك ربع كلمات ولا خمسة ما تضايقوش، وإلا في الحصة أصلها سرده. قال وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد الصابئون قوم من المجوس، بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. هذا وصف ما رأى. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم صابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود والنصارى والمجوس وذا المشركين، يعني معنى كانوا على دين سابق ثم بعد ذلك تغيروا فبعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن استمروهم. فواضح كيف؟ وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقررا لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركين ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. انتهى المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.